قال لا ياتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما قال لا ياتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون